فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر بنا في درس سابق أن التوسل بالميت نوعان، ومنه أنه إذا توسل دون صرف عبادة يعتبر بدعة، أليس التوسل عبادة؟ لا، التوسل طلب الدعاء من الميت، إذا لم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم.